عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك، الملك ملكك أنت وحدك، لا شبيه ولا شريك. عجزت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار فيك، لكن بظل الحب تألهك القلوب وترتجيك. يا رب، لا إله إلا الله عدد قطر الأمطار، لا إله إلا الله عدد مكاييل البحار، لا إله إلا الله عدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. النهاردة يا جماعة عايزين نتكلم في نقطة في غاية الخطورة. الحياة فرص، وفي فرص لما بتيجي وتروح ممكن تيجي تاني، ولكن في فرص لو راحت خلاص مش هتيجي تاني. حياتك كده، حياتك فرصة، لو راحت منك مش هتعرف تتعوض تاني. يجي الانسان بعد ما ينزل قبره ويلاقي نفسه خلاص الدنيا راحت من ايديه، والفرصة اللي كان ممكن يعمل لدين ربنا فيها راحت من ايديه، والفرصة اللي كان ممكن يكسب حسنات يقابل بها ربنا راحت من ايديه، يصرخ في قبره رب ارجعون. خلاص بعد ايه؟ بعد ايه جاي تصرخ؟ بعد ايه جاي تندب؟ بعد ايه جاي تتوسل الى الله؟ بعد ايه؟ يا جماعة الانسان من لحظة ما بيموت لو ما كانش مطيع لله بيندم ندم، بيدوق مرارة ندم رهيب. فرعون لما جاه يموت قال ايه؟ آمنت خلاص أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن وقد عصيت. بعد إيه؟ من لحظة الموت يبدأ بعد إيه؟ بعد إيه الندم؟ ينزل الإنسان لقبره ويلاقي نفسه في سجن انفرادي لوحده محبوس، ويلاقي نفسه في مجان موحش، يقول رب ارجعون، خلاص رجعني يا رب، أنا بتوسل يا رب. بعد إيه؟ بعد إيه بتطلب إنك أنت ترجع؟ يجي الإنسان يبعث، ولحظة البعث وهو طالع من تحت التراب، اول ما يلاقي البعث حواليه ومنظر البعث ومنظر الملائكة يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني عملت حساب اللحظات دي، يا ريتني عملت حساب اليوم ده، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على كل ليلة عدت عليا من غير ما طاع فيها ربنا، على كل معصية اتعرضت عليا وقعت فيها في معصية ربنا. واول ما الانسان يا جماعة يجي على الصراط، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هاتوا شوية نور. الصراط مظلم، واخوانهم اللي كانوا زيهم في الدنيا شافوهم بيقعوا بيتهفوا جهنم قدام عينهم، والمؤمنين اللي كانوا بيسخروا عليهم في الدنيا شافوهم منطلقين وبيعدوا، فبيقولوا لهم انظرونا نقتبس من نوركم. بعد ايه؟ بعد ايه بتقول انظرونا نقتبس من نوركم؟ ياه ألم. يعني تخيل يا جماعة، واحد يوم القيامة هو جاي عايش شوية نور. انتوا الموقف ده طبعا ممكن احنا بنقرا الكلمة كده انظرونا نقتبس من نوركم، لا، ده واحد مصيره هيضيع لو ما خدش نور في اللحظة دي، ده واحد مصيره ممكن كله ينهار لو ما خدش نور في اللحظة دي. انت متخيل الموقف بتاعه وهو بيقول انظرونا نقتبس من نوركم، والمؤمنين بيقولوا لهم بعد ايه؟ ولكنكم فتنتم انفسكم، عرضتوا نفسكم للفتن ليه؟ وتربصتم ما استعجلتوش واسرعتم الى الله ليه؟ ما بدرتوش بالتوبة ليه؟ وارتبتم شكيتوا في طريق ربنا ليه؟ وغرتكم الاماني، هواكوا غلب عليكم واثرتوا الدنيا على ربنا ليه؟ وغركم بالله الغرور، سمعتوا كلام الشيطان في حق مولاكم ليه؟ ليه؟ بعد ايه؟ ولما الانسان يجي قدام الجنة، لما يشوف الجنة ويبقى هيتجنن عشان يدخلها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ليه؟ بعد ايه؟ جاي تطلب الجنة بعد ايه؟ ما كان قدامك في الدنيا فرصة انك انت تجري وتاخد الجنة، كانت مفتوحة ابوابها الثمانية قدامك، جاي الوقت تندم وتتوسل بعد ايه؟ ولما يجي اهل النار لما ينزلوا النار والعياذ بالله ويشوفوا اهل الاعراف بعد ما وقفوا 50,000 سنة على جبل الاعراف مفزوعين، كل ما يشوفوا مشهد عذاب للنار يبصوا له مفزوعين، وكل ما يشوفوا مشهد نعيم للجنة يبصوا له وقلوبهم بتتحرق من كتر اللهف عليه. وبعد كده ربنا يقول لهم ادخلوا الجنة، فيبداوا يطمعوا هم كمان ان هم يطلعوا من النار، فيقولوا لاهل الجنة افيضوا علينا من الماء، هاتوا مية طف الحر اللي احنا فيه، او مما رزقكم الله. بعد ايه؟ بعد ايه جايين تطلبوا؟ بعد ايه جايين تطلبوا مية؟ بعد ايه جايين تطلبوا نعيم؟ بعد ايه جايين تطلبوا المغفرة والرحمة والعفو؟ يا جماعة احنا مش عايزين نندم، احنا مش عايزين. انا عايز النهاردة، انا معايا صورة بتكلم النموذج ده، هو النموذج اللي مش مقدر مرارة الندم اللي هيندمها لو فضل غافل اكتر من كده، لو فضل غافل لغاية ما فجأ ملك الموت. نموذج صورة الملك وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، يا ريتنا سمعنا يا ريتنا عقلنا. خدوا بالكم، لو كنا ايه؟ لو كنا نسمع يا ريتنا سمعنا. وفي اول سورة الانبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه، يعني فيهم ناس بتسمع بس وهم يلعبون. دي مصيبة الانسان، انه يا اما ما بيسمعش، يا اما بيسمع وهو بيلعب، يا اما بيسمع وهو قلبه غافل. لا، انا عايز قلبك يبقى معايا الوقت، وعايز قلبك، عايز الكل كلك تبقى اذان صاغيه. انا عايز قلبك يفتح معايا في كلام ربنا دلوقتي. سوره الملك، وقالوا لو كنا نسمع لو كنا نعقل. بعد ايه؟ بعد ايه جايين تندموا؟ فاعترفوا بذنبهم، ها، يعذرهم، فسحقا. فسحقا ليه؟ بعد ايه؟ بعد ايه جايين يعترفوا؟ بعد ايه جايين يندموا؟ ابو ابراهيم يقابل ابنه، يقابل سيدنا ابراهيم في عرصات القيامة وهو شايف هيتسحب على وجهه الى النار، والملائكة مسكاهم ايدهم سلسلاه، وشايف النار وهي بتصفر وبتشهق قدامه، وشايف عرصات القيامة واهوال القيامة، وشايف الشمس وحرها وانسنة اللهب اللي بتطلع منها، وشايف كل المناظر دي. شوف ابنه يقول له يا ابراهيم اليوم اطيعك ولا اعصيك ابدا، خلاص حرمت، تبت. بعد ايه؟ بعد ايه جاي بتقول حرمت؟ وبعد ايه جاي بتقول تبت؟ وبعد ايه لولا انتم لكنا مؤمنين؟ جايين بعد ما دخلوا النار، الزوج بيقول لمراته مش انت اللي وزتيني اسرق ورث اليتيم، مش انت اللي وزتيني اخد ارباح بنوك ربا واعمل بيها مشروع يبقى مالنا كله حرام، وكل واحد وزه على المعصية، يقول له لولا انتم لكنا مؤمنين. بعد ايه جايين نندم وجايين نتوسل الى الله سبحانه وتعالى؟ سوره الملك يا جماعه، السوره بتكلمنا كلنا، بتكلم كل عاصي، بتكلم كل واحد عصى ربنا، بتقول له انت عارف انت بتعصي مين؟ انت عارف اللي انت بتعصيه ده عظمته قد ايه؟ انت عارف اللي انت بتعصيه ده نعمه عليكي قد ايه؟ انت عارف اللي انت بتعصيه ده انت محتاج له قد ايه؟ انت عارف اللي انت بتعصيه ده جنوده من حوالينا محصرانا في الكون كله قد ايه؟ ده السما من جنوده، والارض من جنوده، واعضاء جسمنا من جنوده، والهواء اللي بنتنفسه من جنوده، والريح اللي بتمر علينا من جنوده. انتوا عارفين الملك العظيم اللي احنا بنعصيه ده عظمته قد ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال لو عذبني الله بما كسبت يداي لعذبني وهو غير ظالم. يعني الرسول بيقول كده، امال احنا نقول ايه؟ امال اللي بقالها 5 سنين مفيش يوم ما فتنتش شباب المسلمين تقول ايه؟ امال اللي بقاله 10 سنين مفيش يوم ما دخنش وممكن شرب مخدرات يقول ايه؟ امال اللي كل اكله وشربه ولبسه من فوائد ربا حرام يقول ايه؟ او من وظيفة حرام؟ امال العاق لامه القاطع لرحمه يقول ايه؟ يا جماعة احنا هنبدأ من اول الوقت الرحلة معانا مع سورة الملك، مع من اول كلمة في سورة الملك هزة زلزال. خدوا بالكم معايا، تبارك الذي بيده الملك. يعني ايه بايده الملك؟ لما اقولك الموضوع ده في ايدي، يعني انا ملك الموضوع من اوله لاخره. ربنا في ايده قلبك اللي انت مش قادر عليه وهو بيعصي، وفي ايده قلب جوزك اللي نفسك تحبك، وفي ايده قلب الناس اللي انت نفسك انهم يحبوك، في ايده نصيب مدير الشغل اللي مبهدلك ودكتور الماده اللي مسقطك. ربنا يا جماعه، الرسول كان بيقول والذي نفس محمد بيده، روحي في ايدك يا رب، في ايده روحك. يعني ممكن ساعه الموت يطلعها بسهوله، وممكن يسيبها في الحلق الانسان يتعذب. شارون بقاله 2 سنين ربنا سايب روحه متعلقها، سبحان الله العظيم، وكل شويه يفتحوا بطنه يقصوا شويه امعاء من اللي اتعفنت ويقفلوا عليه تاني وروحه معلقه. الملك فاروق لما قال انا البلد كلها في جيبي، الثوره قامت بعد ايام، وهم. كل اللي فاكر ان في ايده حاجه موهوم، كل واحد في ايده مركز او سلطه فاكر انه في ايده ملك موهوم. يا جماعه ربنا اللي في ايده كل حاجه، يا اللي جريت ورا بنت وجريت ورا ابوها واتذلت ليه وسقت عليه كل الناس ورحت لكل قرايبها واتذلت عشان يوافق، هي مش في ايد ابوها، ده في ايد ربنا، اطلبها من ربنا وقرب من ربنا وربنا يديها لك. ربنا في ايده رزقك، من فوق 7 سماوات بينزل باسمك، في ايده شهادتك، في ايده ترقيتك في الشغل، في ايده مستقبلك، ربنا في ايده كل حاجة يا جماعة، وهو على كل شيء قدير. كل شيء يا رب في ايده، قادر انه يسعدك او يتعسك، قادر انه يسعدك في الدنيا وفي الاخره او يتعسك في الدنيا وفي الاخره، قادر ان لما تنزل القبر بتاعك وتلاقي نفسك في مكان موحش، انا ايه اللي جابني المكان ده؟ انا كنت بعدي منه في الدنيا بس ما كنتش بتدبر فيه، انا ايه اللي جاب؟ انا عايز اطلع باي طريقه. والصوره تسود اكتر لما تلاقي ملاكين جايين ينتهرانك ويقولوا لك من ربك، وانت من كتر الرعب قلبك ما عادش قادر ينطق، مش عارفه تعملي ايه. وفي وسط الرعب ده، وده امتحان، وامتحان مصيري متوقف عليه مصيرك، وبدأت خلاص انا هضيع، انا مش هقدر اجاوب في الامتحان، انا قلبي اتشل من كتر الرعب، والمكان المظلم السجن الانفرادي اللي انا فيه ده هو قادر انه في اللحظة دي يثبت قلبك وتقولي ربي الله، وقادر انه يسيبك، قادر قادر يا حبيب قلبي انك انت لما تدخل تعرض على الله ويقول لك انت عملت ذنب الفلاني اليوم الفلاني والذنب الفلاني اليوم الفلاني والذنب الفلاني اليوم الفلاني، وتلاقي ذنوبك كلها افتكرتها شريط قدام عينك، وتشغل صوت وصوره قدامك، وجوارحك اللي عصيت بها شهدت عليك، والمره اللي كنت راكب فيها ميكروباص ولقيت ميكروباص تاني معدي في واحده بصيت لها بصتين ثلاثه، الارض اللي انت بصيت عليها شهدت عليك، وحسيت ان كل حاجه انتهت، والصوره سودت في وشك، وبصيت قدامك النار، يمينك النار بتصفر، شمالك النار بتشهق، وحسيت ان خلاص مفيش امل، ضايع ضايع، قادر انه في اللحظة ده هي تقول لك انا سترتها عليك في الدنيا وهغفرها ليك الوقتي، وقادر انه يسيبك تسحب على وجهك الى النار، قادر وانت في مركب الحياة لوحدك وبحر العمر لسه قدامك وما انتش عارفة هتكملي فيه لوحدك ازاي، قادر انه يرزقك زوج تحب يحبك وتحبيه، قادر انك وانت في خندق الهموم والمشاكل والاكتئاب يفرج كربك، قادر والله يا جماعة، الله اللي انت بتعصيه هو اللي بايدك مستقبلك وكل مصيرك، الله اللي انت بتعنديه وبتبرزيه بالمعاصي هو اللي بايده جوازك وبايده قلب جوزك يحبك ولا لا، وبايده جمالك في عين جوزك اللي نفسك تبقي جميله في عينه على طول، وفي ايده اولادك وذريتك ونجاح اولادك وسقوط اولادك، يا جماعه الايه دي الواحده من اولها كافيه ان احنا نخر ساجدين لاله هذا الكون العظيم، من اول كلمه بنخر ساجدين لك يا رب، فسجد الملائكه مليارات كلهم اجمعون، الله اكبر، شوفوا عظمة ربنا يا جماعة، تبارك تبارك الله، الكلمة دي ما تعديش، ما ينفعش نعدي كلمة تبارك، ما ينفعش ليه؟ عارفين لما الواحد ممكن يشوف واحدة مذهلة في الجمال مش جميلة مذهلة يقول ايه؟ تبارك الخلاق فيما خلق، تبارك دي يا جماعة لما الموضوع يفيد قوي، لما الجمال يفيد قوي، لما الكرم يفيد قوي، لما مظاهر القدرة تفيد قوي، يا رب مظاهر قدرتك فايضة في الكون يا رب، يا رب يعني أثر جمالك وأثر كرمك، أحد الشباب اللي التزم حديثا بعد معاصي بيقول أنا كنت بحسب وأنا جاي بعد كل الذنوب دي إن ربنا كريم بس انا ما لقيتش كرم، انا لقيت شلال كرم، اهو ده تبارك، كرم فايض في الكون كله يا جماعه، تبارك الذي بيده الملك بايده كل حاجه وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه، خلق الايه؟ الموت، الموت مخلوق مخلوق وجندي وهيسلطوا عليك، زائر هيجي حتما حتما لكل واحد مننا، هيجي في اي لحظه الله اعلم، ممكن واحد يموت بالسيف وممكن واحد يموت بشرقف شويه ميه، الموت يا جماعه زائر هيجي فجاه، زائر هيجي حتما فجاه، ما حتى لو واحد نايم على فراش المرض هيجيله فجاه وهو مش متوقع ان هيموت في الساعه دي، الموت ما فيش ابواب بتقف قدامه لو هي مصاده، الملك حسين ما كانش الابواب المصاده منع ان ملك الموت يدخل عليه، الموت يا جماعه لما يجي ما بيستاذنش حد، الموت بيبعت لك رسل قبل ما يجي يزورك، كل واحد صاحبك مات رسول، كل واحدة حبيبتك ماتت نذير، كل واحد قريبك مات رسول، صفحات الوفيات في الجرايد كل يوم رسل ونذر من الموت يا جماعة، القاهرة بلد زي القاهرة 100 مرة عبر التاريخ كل شوارعها مات كل اللي فيها وجيه جلدان اللي موجودين الوقت في كل الشوارع من 50 سنة ولا واحد فيهم كان موجود، من 100 سنة ولا واحد فيهم كان موجود، حوت وبياكل كل السمك اللي في المحيط ويطلع سمك تاني، الموت يا اخوانا الموت ما بيقفش قدامه حاجه، زائر جاي جاي، الموت مخلوق الموت انت استعدت له ولا لا، وممكن واحد كان راكب طياره، الطياره اتشقت انفجرت، كان هو في الكرسي اللي مكان شق الطياره، قصه واقعيه، وقع من الطياره على غابات كان ارتفاع الجليد عدة امتار، نزل على الجليد ما حصلوش حاجة، يا ربي، وجنبنا واحد حرامي بعد ما سرق شقة وهو طالع من الشباك، قصة واقعية برضه، طالع من الشباك بالسرقة اللي سرقها، اتحشر في الشباك اتخنق مات، يعني تخيلوا يعني المتوقع ان ده لا يمكن يموت وده لابد هيموت، سبحان الملك، مخلوق في ايده يسلطه على اللي يشاء، الله العظيم الذي خلق، الله يا جماعة خلق كل شيء، يعني ايه؟ يعني انت لو دخلت معرض اجهزه كهربائيه وعمرك ما شفت جهاز قبل كده، فبصيت لغساله بهارتك، الغساله دي من اللي اخترعها؟ ده فلان. طب والكمبيوتر الفظيع ده؟ ده فلان برضه. طيب والساعه الخطيره دي؟ ده فلان برضه. طب والتلفزيون ده؟ ده فلان برضه. طب والقنبله دي؟ ده فلان برضه. فلان ده ايه؟ فلان ده. تخيل ان كل العواجه الكره الارضيه اللي خلقه الله، الله العظيم، الهدهد والطيور والاسماك والحيوانات والحشرات والبني ادمين والاحداث وكل حاجه، الله سبحانه وتعالى هو المصدر لها يا جماعه. الله الملك العظيم سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. لايه؟ ليبلوكم. ليبلوكم يعني ايه؟ يعني يختبركم. يعني احنا في امتحان، احنا في امتحان، يعني احنا مش في لعبه. لا يا جماعه مش لعبه، احنا في امتحان. طب ده الامتحان ده له وقت محدد، خد بالك. يعني لو الوقت مر عليك وانت ما جاوبتش تضيع، والامتحان ده عايز تركيز. اوعى تشتتي نفسك ما بين الدنيا والاخره، والا الامتحان تسقطي فيه. والامتحان ده عايز اجابات نموذجيه، احسن اجابات، لازم نجيب اخرنا في علاقتنا بالله. والامتحان ده بيبقى فيه اسئله صعبه واسئله سهله، مش معنى انه امتحان ان لازم كل الاسئله في مستواكي. يبقى ما ينفعش ان في تكاليف في الدين سهله نقولها نطبقها، وتكاليف صعبه لا دي بلاش. والله انا ممكن اصلي مثلا صلاتين في اليوم، انما الحجاب بقى واني ما احطش مكياج ما اقدرش. ما ينفعش، لازم تجاوب على كل الاسئله. طب انا بالنسبه لي الصلاه مسهله بس الدعوه صعبه، ما ينفعش، لازم تجاوب على كل الاسئله. وامتحان يا جماعه مش ماتش كوره، ماتش الكوره الوقت اللي بيضيع بيعمله وقت بدل ضايع، انما الامتحان ما فيش وقت بدل ضايع. اللي هيضيع من عمرك مش هيتعوض، اللي هيضيع من حياتك مش هيتعوض. وامتحان يا جماعه يعني في لحظه الورق بيتسحب، وانت ماشي كده في سياره الحياه تلاقي فجاه حمله، ايه؟ انزل ليه؟ خلاص حياتك انتهت، انت هتذهب الى الله سبحانه وتعالى. والامتحان ممكن يجي في اي سؤال في المنهج، اي سؤال في المنهج الامتحان ممكن يجي فيه. يعني اي حته في المنهج بتاعنا في القران والسنه لازم نكون مطبقين اوامر ربنا وتكاليف ربنا سبحانه وتعالى كلها. وامتحان ده ساعتين امتحان ثانويه عامه بيفرقوا في حياه الطالب، في شهادته وجوازه وتخرجه وكليته وكل حاجه بعد كده في حياته. امتحاننا ده هيفرق معاك بعد كده في كل حاجه، في مقامك في الجنه وقربك من الله في الفردوس الاعلى وشكل القصر بتاعك وجمال حور زوجتك في الجنه والنعيم اللي انت هتاخده والدرجه اللي انت هتبقى فيها. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم. انتوا في امتحان. ادم لما ربنا امتحنه انه ما ياكلش من الشجره، الشجره ما كانتش مضره انما هو حرام. يبقى انت ما تقولش طب ده حرام ليه؟ هو ده الامتحان، ليبلوكم ايكم احسن عملا. احسن مين؟ احسن من مين؟ احنا في مسابقه يا جماعه، في مسابقه معانا منافسين اشداء فيها، معانا ابو بكر وعمر فيها، معانا الامام احمد والفقهاء الاربعه فيها، معانا العلماء والوعاظ والاولياء والصديقين والشهداء فيها. احنا في مسابقه. وخدوا بالكم، ربنا مره قال لنا سارعوا الى مغفره، ومره قال لنا سابقوا الى مغفره، مره قال لنا سارعوا للجنه، ومره قال لنا سابقوا للجنه. ايه الفرق؟ زي ما اقول للطلبه سارعوا في المذاكره، كل طالب هيذاكر هياخد امتياز، انما سابقوا دي لا ده موضوع تاني. مش كل طالب هيسارع في المذاكره يطلع من 10 الاوائل، هم 10. لو كل الدفعه قتلت نفسها هم 10، يبقى في اماكن في الجنه اي حد هيسارع هياخدها، انما في اماكن مسابقه عدد محدود مش هياخدها غير السابقين بس، مش هياخدها غير اسبق عدد العدد اللي ربنا حدده للمقام ده. خدوا بالكم يا جماعه من المسابقه الخطيره دي، ايكم احسن عملا مش ايكم اكثر عملا. الموضوع مش بالقدر، الموضوع قلبك فيه ايه؟ قلبك فيه ايه وانت بتسمع كلام ربنا دلوقتي؟ قلبك فيه ايه وانت هتقوم الليل الوقت بصوره الملك ان شاء الله؟ قلبك فيه ايه وانت بتقفي بين ايديه بتبكي بين ايديه؟ بتبكي وانت بتذكر وبتسبح ربنا؟ بتبكي من ذنوبك؟ يا جماعه الاحسان، ايكم احسن عملا مش احسن قولا، مش كلام. الدين مش كلام، الدين مش شعارات، الدين وقائع وحقائق. وهو العزيز. عزيز يعني ايه؟ يعني ما يتقالوش لا، ما يتعصاش. الملك لا يعصى. الملك لما يقول لك انك تحط عطر بره بيتك حرام، يبقى ولا حتى مزيل عرق له ريحه من النوع اللي له ريحه يتحط بره البيت. الملك لما يقول ان الذهب على الرجاله حرام، يبقى ما نشوفش شاب ماشي في الشارع لابس خاتم ذهب ولا سلسله ذهب. الملك لما يقول ان التبرج والسفور حرام، يبقى التقي الله في بنتك اللي لحمك ودمك اللي هتترمي في جهنم قدام عينك وانت ساكت. الملك سبحانه وتعالى لما يقول الربا حرام، يبقى ما افرش عيادتي من فلوس ربا، يبقى ما اشتريش عربيتي من فلوس ربا، يبقى ما اكلش واشرب من فلوس ربا. خدوا بالكم يا جماعه، الملك ما يتعصاش. وهو العزيز، العزيز ما فيش حاجه خرجت عن حكمه في الكون، بس برضه غفور، بس برضه غفور. لحم وش العاصي هيقع، ساعة ما يتعرض على ربنا ويقول له شوف ما فيش ذرة في كوني له خرجت عن حكمي، وانت خرجت عن حكمي وقلت لي لا وسبتك وغفرت لك وامهلتك وجيت لغاية الوقت برضه في الغفلة اللي انت فيها، شعر لحم وشه هيقع. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. خدوا بالكم يا جماعة، تبارك الذي بيده الملك، ده الملك ها الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. احنا بقى احنا هو ده المملوك الذي خلق سبع سماوات طباقا، دي المملكة. مملكة يعني ايه مملكة؟ احنا عايشين في مملكة، انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ احنا في مملكة الملك وفي قوانين وما ينفعش نخرج عنها، واللي هيخرج عن القوانين هو حر، هيتعرض لمخالفة الخارجين عن قانون الملك. مملكة الارض، الكرة الارضية محاطة بابواب عليها حراس من الملائكة يا جماعة، زي ما الرسول شافهم في رحلة الاسراء والمعراج. احنا محاصرين يا جماعة، ومملكة كل واحد مراقب فيها وهيندم يوم القيامة. انا ما كنتش اعرف ان الرقابة دي كلها عليا. احنا في مملكة، المملكة دي كلها جنود للملك. كاترينا اللي سلطوا على امريكا خسرها 300 مليار دولار وضمن لها ولاية كاملة من ولاياتها، جندي من جنود الله. النمل اللي ربنا سلطه على سد مأرب هد حضارة اليمن بيه زمان، جندي من جنود الله. البعوضة اللي ربنا سلطها على نمرود موتته، دخلت من مناخيره لغاية ما موتته، جندي من جنود الله، أقرب إلى الله من النمرود لأنها بتسبح ربنا وعارفة ربنا. جنود الملك، الملائكة يا إخوانا، الملائكة دي جنود. تخيلوا قوة جنود الملك، حملت العرش، أنت تقدر تشيل كرسي سيداه وتقف بربع ساعة، إيدك تقف. حملت العرش اللي شايلين مخلوق اثقل من كل السماوات السبع والافلاك والمجرات، شايلينها ازاي من الاف السنين؟ جبريل اللي بجناح واحد شال كرة قوم لوط، البحر الميت الوقت هو مكان كرة قوم لوط، شالهم ازاي بجناح واحد؟ يا اخوانا النافخ، نافخ اسرافيل لما هينفخ بنفخه منه، مش بضربه ايد ولا برخله رجل، بنفخه منه يتقلب الكون كله. يا جماعه انتوا متخيلين قدره جنود الملك قد ايه اللي احنا محاصرين بيهم؟ الشمس، الشمس ده عسكري صغير في المنظومة بتاعت جيوش الملك في السماء الدنيا. الشمس دي الانفجار اللي بيحصل جواها قوته بتوصل لمئات القنابل النووية على وجه الارض، السنت اللهبة من على سطحها بتوصل لنص مليون كيلو متر بره سطح الشمس من الانفجار. الرياح الشمسية بس مش النار اللي جوه الشمس، لو اتسلطت على الارض تحرقها لولا الخلاف الجوي. ده جنود صغيرة قوي يا جماعة، جنود صغيرة جدا. انا عايز اقول لكم مملكة الملك ده عظيمة قد ايه. انا عايزك تركز معايا دلوقتي في الكلام اللي هقوله ده، وعايزك تركزي معايا على قد ما تقدري. انا هكلمكم بس عن جزء صغير من مملكة الملك. الكرة الارضية 6 مليون طن بتجري حوالين نفسها بسرعة 1000 ميل في الساعة، وحوالين الشمس بسرعة 65000 ميل في الساعة. الكرة الارضية ده هي الشمس، الشمس في كل ثانية بتتحرق منها 4.6 مليون طن كل ثانية، والعلماء بيقولوا لسه لها آلاف السنين على ما تخلص. يبقى الشمس دي حجمها قد ايه؟ ما بين الأرض والشمس 93 مليون ميل. العلماء لما جم يحسبوا ما بين الأرض وبقية الكواكب قالوا لا ما ينفعش، ده الشمس دي حاجة قريبة مننا، إنما بقية المجرات والنجوم المسافات بيننا وبينها رهيبة. قالوا نحسبها بإيه؟ بسرعة الضوء. الضوء يسافر من هنا لإسكندرية رايح جاي 1000 مرة في ثانية واحدة. أنت متخيل معايا؟ لما جم يشوفوا البعد ما بين مجرة التبانة وأقرب مجرة بعد كده لقوها 75000 سنة ضوئية. مجرة التبانة لقوا فيها 100 مليار نجم، الشمس دي نجم واحد منهم، واحد بس واحد. الشمس عشان تلف حوالين مركز مجرة التبانة بتلف في 200 مليون سنة. يعني مجرة التبانة دي قد ايه؟ رغم ان سرعة الشمس رهيبة، لو انت فضلت تمشي 500 سنة متواصل ما توقفش لحظة، الشمس تقطع المسافة دي في ثانية. ما بالك مجرة التبانة دي قطرها 100000 سنة ضوئية، ده مجرة التبانة بس. العلماء لما عرفوا كده قالوا مجرة التبانة دي هي الكون بالتأكيد. لما اخترعوا تلسكوبات اقوى اكتشفوا ان في السماء الدنيا في الجزء اللي هم شايفينه 400 مليار مجرة، لقوا المساحة بتاعتهم 36 مليار سنة ضوئية. انتوا شايفين الارقام الرهيبة اللي انا بقولها؟ الكون بيتمدد باستمرار زي ما ربنا قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الكون بيتمدد باستمرار، بيتمدد في الدقيقة الواحدة 100 مليون تريليون سنة ضوئية. احدى عالمات الفلك الاجانب بتقول ان مجال الفلك لهو مجال من يدخله اما ان يخر ساجدا لإله هذا الكون العظيم واما ان يصب الجنون. انتوا شايفين يا جماعه المملكه ده جزء من المملكه، انت فين؟ انت مجرد مملوك حقير في مملكه عظيمه، كل مقدرات حياتك بايد الملك العظيم لوحده. عايز تعصيه؟ عايزه تعصيه؟ خلاص ربنا ادانا ايه قال لنا لو عايزين تعصوني نفذوها الاول، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. عايزين تعصوني اخرجوا من كوني، اخرجوا من ملكوتي، اخرجوا من الملك بتاعي. تقدروا؟ تقدروا تخرجوا؟ لو ما تقدرش انك تخرج من ملكه يبقى اخضع له في الملك بتاعه. يا اخوانا سورة الملك بتنبهنا ان كل حاجة جنود. ازاي كل حاجة جنود؟ جهنم اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ده طلعت جندي متغاظ تكاد تميز، هتقطع نفسها من الغزع العاصي. جهنم جندي من جنود الله. سورة الملك بتقولك ان النجوم والشهب طلعت جندي من جنود الله بترجم العصاة. سورة الملك بتقولك هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. الارض دي جندي من جنود الله، ذلول ذللوا ليك زي كلب بوليسي كده، وانا صاحبه ادتهولك قلتلك ايه وقدامك وقدام الكلب حضنتك وكده عشان الكلب يقنس لك ويطمن لك، انما هو اصلا كلب متوحش. لو انا سبته عليك يقطعك. لو ربنا ساب الارض وحمامها وبراكينها واعصرها ورياحها على الانسان تدمره. يا جماعة سورة الملك بتكشف لنا ان كل حاجة في الكون بتعبد الله. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات. صافات دي صلاة الطير، ده الصلاة بتاعتها والتسبيح بتاعها. كل حاجة بتعبده، كل حاجة جندي من جنوده. انت محاط بجنوده، السماء جندي والارض جندي والمية جندي والطيور جندي. لو ساب الجنود دي عليك يدمرك، ينسفك، يدمر كل حاجة في حياتك. يبقى سورة الملك بتعرفك عظمة الملك العظيم، عظمة المملكة. يا الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كله عظيم. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ في اي نقص في الكون العظيم ده؟ ثم ارجع البصر كرتين. كرتين يعني ايه كرتين يا رب؟ ده الكر والفر دي الفاظ حرب. هو في حرب ولا ايه؟ ايوه. مين اللي بيحاربك يا رب؟ انت. انا؟ ايوه. ازاي؟ بمعاصيك. انا مش قصدي، انت بتبارز ربنا بالمعاصي، انت بتتحدى، انت بتتحدى ربنا بمعصيك. ده احنا مش قصدنا. ولما هتجيله في الاخره ويقول لك ليه ما جعلتني اهون الناظرين اليك، هتقول له مش قصدي؟ ولما تجيله في الاخره ويقول لك انت ليه كسرت حرماتي واوامري، هتقولي له مش قصدي؟ يا جماعه، يا جماعه دي حرب يا جماعه. ده لو واحد وزير حد غلط فيها يقول له انت عارف انت بتغلط في مين؟ انتوا عارفين احنا بنغلط في مين؟ عند دخله القبر وباب القبر اي شهوه في قلبك هتتكسر. عند دخله القبر اي كبر وعناد على مولاك هيتكسر، فيتكسر من الوقت قبل ما يتكسر عند دخله القبر. لو واحد معاه ممنوعات وعايز يعدي بقى من مطار بلده، وبعد كده يعدي بقى من مطار البلد اللي هو نازل، وبعد كده يعدي بقى من محطات التفتيش اللي جوه البلد اللي هو نازلها، هتبقى مهمه صعبه جدا. لو انت معاك ذنوب هتعدي بيها ازاي من ملائكه الموت؟ وهتعدي بيها ازاي من ملائكه سؤال الملاكين في القبر؟ وهتعدي بيها ازاي من على الصراط؟ وهتعدي بيها ازاي من على الميزان؟ دي ممنوعات، ممنوعات في كل محطه هتقف بسبب الممنوعات ديت. كرتين، كرتين دي معناها الانسان بيحارب ربنا. ثم ارجع البصر كرتين، حاربني كمان يا ابن ادم، بارزني بالمعاصي كمان يا ابن ادم، اتحداني كمان يا ابن ادم. وبص في الكون بتاعي كده، شوف الجنود اللي حواليك ديت، في نقص، في ضعف، في وهن فيها، شوف يا ابن ادم انت فين. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. خدوا بالكم يا جماعه، احنا دلوقتي مع اول جندي، احنا دلوقتي مع اول جندي هنتكلم عنه دلوقتي. مين؟ جهنم. جندي، جندي. عارفين جهنم يعني ايه؟ شديده العمق في القاع. جهنم دي يا جماعه قاعها 70 سنه عمر انسان، يعني انسان يفضل 70 سنه يقع لغايه ما يوصل لقاعها. عرضها الكافر لما بيدخل جواها الدرس بتاعه بيبقى قد جبل احد. يعني ايه؟ ازاي ده؟ هو مش الانسان لما يتعور في الدنيا جلده بيتخن مكان الجرح؟ من كتر ما اتجرحوا وتعذبوا في النار بيتخنوا وبيكبروا لغايه ما يبقى الدرس قد جبل احد. يعني 32 درس ب 32 جبل احد، اللي واخد المدينه من اولها لاخرها. يعني كافر واحد دي مساحته، ما بالك اللي هيعدي من على الصراط كام كافر تحته؟ النار تسع كام كافر؟ يعني عرض جهنم ده قد ايه؟ يعني احنا هنعدي من على جهنم دي قد ايه؟ وخد بالك، طب محيط جهنم المحيط بتاعها قد ايه؟ الرسول عليه السلام بيقول ان جهنم تجيء يوم القيامه لها 70,000 زمام. عارف يعني ايه زمام؟ لما تكون حاجه هايجه يقوموا يربطوها بحبل يأيدوها من هيجان النار على العصاه وغضب النار على اللي بيعصي ربنا. 70,000 زمام بيأيدوا هياج النار على العصاه. كل زمام يجره يجره بتتجر من كتر غضبها 70,000 ملك، يعني 4,900,000,000 ملك، والملك ده مش بني آدم، يعني 5 مليار دول يعني عدد سكان الكرة الأرضية. تخيل الكرة الأرضية دي كلها اتلمت على واحد هايج تحاول توقفه بس يبقى هيجوا قد ايه؟ فما بالك لو 5 مليار دول مش بشر، دول ملائكة عظماء أشداء غلاظ شداد. يبقى جهنم دي بقى عشان 5 مليار ملك يمسكوها داير ما يدور، يبقى جهنم دي اصلا مساحتها قد ايه ومحيطها قد ايه. انا عايزك تتخيل واحنا معديين من على الصراط من فوق جهنم من تحتنا شكلها ايه، منظر غريب. انا عايزك تتخيل مع جهنم من فوق لو بصينا نشوف ايه، ولو من تحت من القاع هنشوف ايه، ولو من قدامها هنشوف ايه، ولو من جوه والعياذ بالله من جوه وهي تفور، مكان مقفول على اللي فيه بيغلي زي الحله اللي بتغلي على الاكل اللي فيها والعياذ بالله. من فوق وانت معدي من على الصراط هتشوف تحتك ايه، اول حاجه سوداء مظلمه فحمه، سواد رهيب، سواد قاتم. تاني حاجه تفور، غليان غليان. رابع حاجة انها ترمي بشرر كالقصر، قاعدة تطلع ألسنة لها بتخطف ناس من عصرات تاخدهم في القاع بتاعها والعياذ بالله قدام عينك. خامس حاجة في ناس من عصرات من غير ألسنة لها بتتهاوى، بتتهاوى وبتسقط بعد ما تزعف عصرات وتتعلق به، تتهاوى وتسقط في جهنم والعياذ بالله. سادس حاجة في جهنم ان الناس بتعذب في جهنم، كل واحد مغموس على قد معصيه، يعني في واحد مغموس في القاع، في واحد بس لغايه نصه فباين من عصرات نصه، وواحد لغايه رقبته فباين راسه، وواحد رجليه بس زي ابو طالب هي في النار فباين باقي جسمه. طب دي قيمتها ايه؟ انك شايف قدامك اثار التعذيب على وشهم، سامع اصوات الصراخ الرهيبه، شايف مناظر التعذيب واثرها على الانسان، وبؤس الانسان ساعتها بؤس اللي اترمى وهو بيصرخ رب ارجعون بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ احنا مش عايزين يتقال لنا بعد ايه؟ احنا عايزين نبقى من السابقين، مش عايزين نندم، مش عايزين نعض على ايدينا من الندم يا جماعه، مش عايزين يتقال لنا بعد ايه؟ تخيل معايا وهم جايين، وللذين كفروا بربهم اللي كان كل نعمه في حياته في حياتهم منه، ربهم اللي كرمه، ده لو واحد قتل ابوه مش هيبقى مجرم زي واحد كفر بربه، ولا واحد اجرم في حق ربه. وللذين كفروا، لان منه الله اعظم من اي منه، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، مصيره ضاع، مصيره راح. اذا القوا فيها، القوا ده زي كيس زباله، متخيل واحد بيترمى زي كيس زباله، سمعوا لها شهيقه، الشهيق بتاع النار، هي النار بتشهق. انتوا عارفين امتى الانسان بيشهق؟ لما يكون غضبان يقعد يشهق مغلول، مغلولة، فهي بتشهق من كتر الغل اللي في قلبها. مغلولة ليه؟ مغلولة من كل واحد عصى ربنا، مغلولة من كل متبرجة، مغلولة من كل فتاة نزلت الجامعة فتنت ألوف شباب المسلمين، مغلولة من كل مغنية وممثلة كشفت جسمها وطلعت على القنوات الفضائية تفتن المسلمين، مغلولة من كل واحد طلع يغني ويتعمل له حفلات ويلم ألوف الشباب يفتنهم في دين الله، مغلولة من كل جبار، من كل فاسق، من كل فاسد، من كل زاني، من كل سارق، مغلولة من كل واحد قاعد يبارز ربنا بالمعاصي طول عمره، مغلوله من كل واحد ادمن سماع الاغاني، من كل واحد قال له ربنا لا واعرض عن الملك وعصى الملك. انتوا عارفين لما الملك بيغضب جهنم بتصفر، ولما الملك بيغضب الولدان الاطفال يوم القيامه شعرهم بيشيب يا جماعه، بيشيب. ولما الملك بيغضب حملت العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. طب ليه يا رب ده في اثار كتير ان هم 4 بس، يبقوا يوم القيامة 8؟ ليه؟ من كتر غضب ربنا ما عادوش قادرين يستحملوا، مش قادرين من الخوف من الله، فربنا يخليهم 8 يوم القيامة الحمل العرش. سبحان الله العظيم. والملائكة جافي على الركب، يا رب سلم سلم. والرسل بتقول نفسي نفسي، الرسل نفسها يا جماعة، ده لما ربنا يغضب. تخيلوا جهنم ده جندي، اللي انا بكلمكم عنه الوقت ده جندي، جندي من جنود الله. اذا القوا فيها سمعوا لها، لها يعني ايه لها؟ مش سمعوا زفيرا، لها يعني ممكن مش سامعين صوت مرعب من اي مكان، ده الصوت طالع من ناحيتها وطالع عليهم وعارفين ان الصوت مستنيهم هما، سمعوا لها شهيقة. طب هي بتشهق ليه؟ الانسان لما يشهق بيسحب هوا، فتقوم تفور، فلما تفور توريهم الغليان بتاعها، ولما تفور تطلع العذاب اللي في القاع اللي هو اشد العذاب بتاعها على السطح، فيدوق اشد العذاب بتاعها من وهم لسه في اولها. ولما تفور تقوم تشفطهم تسحبهم لأعمق أعمقها. سمعوا لها شهيقة وهي تفور بتغلي بتغلي من كتر غضبها لله اللي احنا بنعصيه. مش بقولك سورة الملك بتقول انت عارفة انت بتعصي مين؟ انا مش بقولكوا يا جماعة سورة الملك بتقول لنا انتوا عارفين انتوا بتعصوا مين. سورة الملك رسالة من الملك بتقول لنا انا هعرفكوا عظمتي قد ايه وعظمة ملكي قد ايه وهعرفكوا غضب جنودي ليا قد ايه. انا لو سبت جنودي عليكم انتوش عارفين هيعملوا فيكوا ايه. انا هسيب جندي واحد بس من جنودي، جندي واحد في الجيش الكوني الرهيب ده، هو مش هسلط عليكم معسكر من معسكرات الملائكة في السماوات السبعة، لا انا هسلط عليكم جهنم بس على قصر. وشوفوا هتعملوا قدام الجندي ده، تكاد تميز من الغيظ. تميز ده يعني تتقطع حتت، يعني تخيل واحد مغلول هيتقطع حتت من كتر الغل من واحد. لما الواحد ده هيقع بين ايديه هيعمل فيه ايه؟ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج. فوج هو يا رب الإلقاء بالفوج يا رب، هو الإلقاء مش واحد واحد واحد واحد، أفواج أفواج كلما أفواج ورا أفواج. ليه يا رب؟ كل ناس عصوا ربنا معصية معينة يترموا مع بعض. كلما ألقي زي كيس الزبالة، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. خزنتها هي خزنة؟ خزنة ده سجن مقفول، ومن بره السجن كمان خزنة واقفين يحموا احسن حد يهرب رغم ان الابواب مصدى. سألهم خزنتها، بيسألوهم ليه؟ عشان يبكتوهم، عشان يقهروهم، عشان يبكتوهم على عمرهم اللي عصوا فيه ربنا. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ مش جالك واحد قالك حرام؟ مش جالك واحد نبهك خيانة الأمانة اللي انت بتخون المسلمين في الشغل بتاعك دي حرام؟ مش جالك واحد قالك على الربا حرام؟ مش جالك واحد قالك على عقوق الوالدين حرام؟ مش جالنا ناس قالوا لنا ان صلاة الفجر فرض زي صلاة الجمعة؟ مش جالنا ناس قالوا لنا ان الحجاب فرض؟ مش جالنا ناس قالوا لنا يا جماعة ألم يأتكم نذير؟ مش جي ناس حذرتنا وقالت لنا؟ قالوا بلى بلى خلاص قد جاءنا نذير، قالنا خلاص قالنا وقالنا. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ده أنتم شوية إرهابيين، ده أنتم شوية متطرفين، ده أنتم مش فاهمين الدين. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل، يا ريتنا سمعنا اللي كانوا بيكلمونا عن الآخرة، يا ريتنا سمعنا اللي كانوا بيخوفونا من يوم لقاء الله، يا ريتنا سمعناهم، يا ريتنا دناهم ودنا، يا ريتنا رحنا لهم وحضرنا لهم دروسهم في الجامع، يا ريتنا جبنا شريطهم وسمعناها، يا ريتنا سمعنا عنك يا رب، يا ريتنا لما كنا بنسمع القرآن مش بنسمع واحنا شغالين في أي حاجة، بنسمع بقلوبنا. لو كنا نسمع أو نعقل، أنا كان مخي فين؟ أنا كان عقلي فين؟ لو كنا نسمع أو نعقل بعد إيه؟ بعد ايه؟ بعد ما الدنيا توهتكوا عني، بعد ما الدنيا ضللتكوا عني، بعد ما الدنيا ملت قلوبكوا بحبها. كان سيدنا عيسى في اثر من اثار بني اسرائيل مع واحد من اليهود، فسيدنا عيسى كان معهم ثلاث ترغيفة، راح يصلي لله، اليهودي طمع في رغيف، طمعوا في مال النبي كالوا. سيدنا عيسى رجع قال له اين الرغيف الثالث؟ قال له ما كان الا رغيفين. سيدنا عيسى لقى ظبي ذبحه وبعد كده باذن الله امره فحيا. فالراجل بهت، ايه ده ايه ده، هو ربنا قدرته للدرجة ديت؟ قال له بالذي أراك هذه الآية، من أكل الرغيف الثالث؟ قال له ما كان إلا رغيفين. إيه قلبك حجر؟ بتشوف الآيات ولسه قلبك حجر؟ بنسمع كلام ربنا ولسه قلبنا حجر؟ احنا يا جماعة فينا ناس قلوبها حجر، مهما تسمع مفيش، مهما تشوف مفيش، مهما ربنا يبعث لها رسائل ربانية البريد بتاعها اتملى رسائل ربانية مفيش. فسيدنا عيسى قدامه كان في مية نهر، فمشي على المية، فالراجل ذهل، قال له بالذي أراك هذه الآية، من أكل الرغيف الثالث؟ قال له ما كان إلا رغيفين. حب الدنيا اللي اتحكم في لوننا ده هيتزلزل امتى؟ هيتفتت امتى؟ هنفوق امتى؟ العمل اللي احنا بقينا فيه بسبب الدنيا والصراع واللي هفر الدنيا هيفوق امتى؟ سيدنا عيسى بعد ما مشي معاه فلقى على مدخل بلد ثلاث حتت ذهب. ياه ذهب. سيدنا عيسى بص للذهب، انت اللي لهيت النساء عن ربنا، انت اللي خليت الاخ يقتل اخوه، انت اللي خليت الناس تعمل 90% من الجرائم بتاعتها انت. والراجل بص للذهب، ذهب ثروه ثروه. الراجل بص بجنون، عقله راح منه ما عادش داري بحاجه حواليه. سيدنا عيسى بص لعينيه لقى طمع الدنيا كله فيها وحب الدنيا كله فيها، قال له قطعه لي وقطعه لك وقطعه لمن اكل الرغيف الثالث. قال له انا اللي كلت الرغيف الثالث، انا الذي اكل الرغيف الثالث. سيدنا عيسى قال له اذا خلاص سيبني، خد الثلاث قطع كلهم بس مالكش دعوه بيا. الراجل ما فكرش هو كسب ايه وخسر ايه، ما فكرش هو خسر دينه واختار دنيته قد ايه. زي اهل الدنيا اللي بيجروا ورا الدنيا الوقت ما بيفكروش، وهو بيجري عايز يطور العربيه بتاعته، وعايز يجيب شقه في مدينه جديده، وعايز يجيب شاليه في قريه سياحيه جديده، وعايز يجيب موبايل 10110 و15110 واربع كاميرات، وعايز يجيب كل حاجه جديده، وعايز يتجوز اجمل واحده، وعايز يركب احسن عربيه. ما بيفكرش هو بيخسر ايه، ما بيفكرش انه بيدي ظهره لربنا، ما بيفكرش انه هو معرض عن الله. الراجل مسك التالت حتة الذهب ومشي. معايا ذهب، معايا ثروه، انا بقيت غني خلاص، اختنقت. انا هبني فيلا واجهتها رخام، واكتب فيلا فلان الفلاني، واجيب عربيه احدث موديل، وادخل اولادي مدارس اجنبيه بعد ما اتجوز اجمل واحده، وهجيب عربيه افخم حاجه، وهعمل كل حاجه. وهو ماشي تلات لصوص شافوه، انتوا شايفين ايه ده؟ ده ذهب، ذهب، مستنيين ايه؟ طلعوا السيوف وجروا عليه، وهم جايين يقتلوا. قال لهم انتوا عايزين ايه؟ لا انا مش عايز اموت. طب خدوا الدهب، طب خدوا كل حاجه. يا عيسى يا ابن مريم انا تبت خلاص، يا رب هقابلك كده ازاي؟ يا رب اموت على الخاتمه دي ازاي؟ يا رب يا رب، طب خلاص يا رب هقول لك ايه لما اقابلك يا رب؟ انا مش عايز اموت، انا خلاص تبت، انا خلاص. مات، قتلوه، وقع جثه هامده. خدوا الذهب فرحانين بيه، ذهب ثروه نزلت علينا، هنسكن في بيوت في عمارات فخمه ونعملها رخام، هنجيب عربيات احدث موديل، هندخل اولادنا مدارس اجنبيه، هنتجوز اجمل النساء، هيبقى معانا فلوس، هنبقى اغنيه، هنطلع على وش الدنيا، هنبقى على وش الدنيا. حد يروح يجيب لنا اكل؟ واحد قال لهم اروح اجيب لكم اكل، روح هات لنا اكل يلا. الاثنين فرحانين، وهو بيجري وفرحان، وهو ماشي كده ماسك، وهو ماشي بيفكر، حته الذهب بقى ملكي، حته الذهب. طب ليه تبقى حته واحده؟ ليه ما يبقوش ثلاثه؟ ازاي تحط لهم سم في الاكل؟ ازاي؟ ما اقدرش، دول اصحابي حبايبي، ما انتوا لسه قاتلين واحد. حبايبك ايه؟ حبيبتك الدنيا، حبيبتك ومون عليك هي الدنيا. هيبقى معاك فلوس اكتر، وعربيه موديل اعلى، وعماره افخم، وذهب اكتر، هيبقى معاك حاجه وضع اكبر. حط لهم سم في الاكل وهم قاعدين مع بعض، بقى معانا فلوس، كل واحد بقى معاه حته ذهب. طب ليه ما يبقوش حته ونص؟ ازاي؟ انت عارف ازاي؟ لا ما تقولش نقتل صاحبنا، ما احنا لسه قاتلين واحد. نقتله ازاي؟ هيبقى معانا فلوس اكتر، وعربيه افخم، وذهب اكتر، وعماره اعلى، وهنتجوز، وهنعمل كل اللي احنا عايزينه. طب نعمل ايه؟ اول ما يجي نقتله. صاحبهم رجع ومعاه الاكل اللي فيه السم، اول ما جه لقاهم انقضوا عليه ايدوه، انتوا بتعملوا ايه؟ طلعوا السيوف هيقتلوه. لا انا مش عايز اموت كده، انا ما اموتش الموته ديت، هقابل ربنا اقول له ايه؟ انا تبت خلاص يا رب، انا رجعت خلاص يا رب، هقول لك ايه يا رب لو قابلتك كده يا رب؟ يا رب مش عايز اموت الموته دي، خلاص تب. خلاص قتلوه، ووقعت الجثه الثانيه وهي بتنزف كان بالجثه الاولانيه، والاتنين مسكوا الاكل قعدوا ياكلوا وفرحانين، وهنختنى وهنفضل نسرق وننهب ونجري جري الوحوش لغايه ما الدنيا كلها تبقى بتاعتنا. بعد كده فجاه واحد منهم بطني ايه، والتاني بدا يصرخ وبداوا ينزفوا دم. فيه ايه ده؟ بانه حط لنا سم يعني ايه؟ واحنا كلناه يعني هنموت؟ لا انا يا رب مش عايز اموت كده، مش عايزين نموت كده يا رب، خلاص يا رب تبنا يا رب، خلاص رجعنا يا رب. بعد ايه؟ بعد ايه جايين تقولوا تبنا يا رب؟ هنقول لك ايه لما نقابلك؟ ويقعوا الاثنين، تبقى اربع جثث كلها بتنزف، والثلاث حتت ذهب جنب الاربع جثث مرميه. يعدي سيدنا عيسى هو واصحابه يقول لهم هكذا الدنيا فاحذروها. الاربعه دول اختاروا الدنيا وجم في اخر لحظه يصوتوا ويلطموا ويولولوا ويندموا. بعد ايه؟ لو كنا نسمع او نعقل فاعترفوا بذنبهم ما كنا في اصحاب السعير. السعير زي الكلب المسعور كده، هيجه هياج رهيب على كل عصر الله. خدوا بالكم، الناس دي اتعذب فيها كل جارحه، ودنهم اتعذبت بسماع شهيق النار، وعينهم اتعذبت برؤيه فوران النار، ونفسيتهم اتعذبت بتبكيت الملائكه ليهم، وجسمهم الوقت فاعترفوا بذنبهم فسحقه، هيتسحقوا في قاع جهنم، هينزلوا في القاع السحيق بتاع جهنم، كل حاجه فيهم اتعذبت. فاعترفوا بذنبهم بهم. بعد ايه؟ بعد ايه جايين تعترفوا؟ بعد ايه جايين تندموا؟ فسحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب. الله، كان في ناس تانية خالص، بقلوب تانية، بجوارح تانية، بمشاعر تجاه الله تانية، كان ناس ليلها تاني ونهارها تاني واحلامها تانية. كان في ناس عندها خشية لله يا جماعة. كان في ناس كل حلم حياتها ازاي توصل لربنا. بيخشوا ربنا. انتوا عارفين ان كل حاجة في الكون بتخشى ربنا. كان في واحد راكب عربية فالعربية عطلت بيه على الطريق، ينزل يدور في اي حاجة العربية سليمة، طب يعمل ايه؟ فبيدور لقى قدام عجلة من العجل مصحف وقع على الارض. يعني العربية وقفت عشان المصحف، يعني العربية اللي انت فاكر انها في ايديك دي في ايديه هو. الكون كله بيعبده، كل ذرة في الكون بتخشاه، كل ذرة في الكون بتسبحه، الكون عارفه كل حاجة في الكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الشيخ الألباني: ما تستقل الشمس، الشمس أول ما تطلع، فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده. الكون كله يسبح بحمد الله، الكون كله عارفه، إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. جلسة الضحى الكون كله بيسبح فيها إلا الشياطين وأغبياء بني آدم. يا إلهي يا إلهي يا جماعة، الشمس عارفاه. وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله، الحجارة على الفاو بتهبط من خشيته سبحانه وتعالى، تسبح له السماوات السبع، الله أكبر، والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، الله أكبر، ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. الناس جت بعد الدواب، البهايم بتعبد ربنا أكتر مننا، وربنا جاب الناس في الآخر لأنهم أقل ناس بيعبدوا ربنا في الكون كله. يا إلهي يا رب، لما ربنا قال لما أغرق قوم نوح بالطوفان وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، تحس إن ملك قائد بيكلم الجنود بتوعه، يا أرض ابلعي ماءك، تبلع على طول، يا سماء السماء العظيمة دي أقلعي تطلع على طول، ملك عظيم وبيخاطب الكون. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، تحس إن كل قطرة مية جندي كان واقف وراء أبواب السماء مستني إن الباب يتفتح وينهمر، ينهمر يطحن هؤلاء الكفار. ربنا عظيم قوي يا جماعة. السماء عبد ليه، الأرض عبد ليه، الجبال، الشمس، كل حاجة، الجماد، كل ذرة في الكون عارفاه وبتحبه وملهوفة مشتاقة إليه. أنت بقى مشاعرك ناحيته إيه؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم، لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. شوفوا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة. ربنا قال لك أنا جعلت لك الأرض زللتها ليك، زي العربية كده ما صنعوها بالزراير وبحركات إيد بسيطة العربية تحت أمرك. فامشوا في مناكبها. نمشي ليه يا رب؟ مش نجري ليه؟ أنت تجري ليه؟ أنت خايف إن رزقك اللي كتب لك من قبل ما تتولد بخمسين ألف سنة يروح عليك؟ انت خايف على زوجة معينة قبل ما تتولد كتبت لك لو هي من نصرك بخمسين الف سنة تروح عليك؟ امشي، ما تجريش، تجري ليه؟ رب انت خايف على ايه؟ مستعجل على رزق مكتوب لك ومضمون لك؟ امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يبقى ما تاكلش حرام، استنى رزق ربنا الحلال. بتاكلوا حرام ليه؟ معظم المجتمع بتاعنا يا جماعة الوقت ينالوا من اكل الحرام نصيب، يا جماعة نصيب متفاوت. وكلوا من رزقه واليه النشور. يعني ايه؟ مليم مليم كسبته هتتحاسب عليه، لقمة لقمة نزلت في بطنك هتتحاسب عليها. قضية الرزق آية كرباك، ثلاث كرابيج نزل علينا، اوعوا تستعجلوا على الرزق، اوعوا تاكلوا مال حرام، لقمة لقمة كلتوها هتتحاسبوا عليها، كانت من حلال ام من حرام. أأمنتم من في السماء ان يخصف بكم الارض؟ مطمنين ليه؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة؟ مطمنين ليه؟ ده ربنا خسف باليهود في الفرح، الفرح في ثانية، الناس قاعدة ترقص على سطح البيت وقعوا في ثانية، كلهم اتخسف بهم ملحقوش يصرخوا يا جماعة. مطمنين ليه؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم، ليكوا حد تاني ينصركم من دونه؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، إن أمسك رزقه، لو ربنا مسك رزقه هنعمل إيه؟ تروح للفكهاني، أنا عايز فاكهة، الأرض ما عادتش بتجيب فاكهة، تروح بتاع الخضار، أنا عايز خضار، عايز آكل، الأرض ما عادتش بتطلع خضار، تروح بتاع السوبر ماركت، أنا عايز لبن، عايز جبنة، البهائم ما عادتش بتنزل لبن خالص، تروح بتاع اللحمة، أنا عايز لحمة، المواشي ما عادتش بتحمل أصلا ولا تنجب، تروح للمية تفتح حنفيه المية هتموت من العطش، السماء ما عادتش بتنزل مطر، يا رب انا عايز رزق يا رب هموت يا رب، ما عادش بيستجاب لحد في الرزق. كلوا فلوس بقى، اشبعوا فلوس بقى، كلوا زنت الحياة الدنيا بقى وشوفوا هتعملوا ايه ساعتها. ان امسك رزقه يا جماعة، ده احنا في ايديه، ده احنا في قبضته، ده احنا تحت سيطرته، ده احنا كل ذرة في جسمنا تحت هيمنته، كبدك تحت سيطرته، يقدر يعافيه ويقدر يمرضه، كلتك، مخك، سمعك، بصرك، كل ذرة فيه تحت سيطرته. أفمن يمشي مكبا على وجهه، اللي واخد السكة عزاء، إعزاء، قاعد يقوم ويقوم واقع على وشه ويقوم يقع على وشه. هو ماشي في الشارع كده يلاقي واحده معديه يبص لها عز على وشه. بعد كده يلاقي اغنيه يستلذ بيها عز على وشه. بعد كده يلاقي كل ما معصيه تقع عز على وشه. يا افمن يمشي مكبا ده بقى في يوم القيامه ياخد يوم القيامه كله عزق على وشه زي ما كان في الدنيا. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل قول انت مش عرفت ربنا، انت مش عرفت ربنا. ده انت لو كلت اكله حلوه هتخرج تكلم الناس عن المطعم اللي انت كلت فيه. انتوا ما جربتوش مناجاته في الثلث الاخير، ما جربتوش جمال ذكره وتسبيحه، ما جربتوش روعه القران. قل هو الذي انشاكم، قل هو الذي ذرأكم، قل ارايتم ان اهلكني الله، قل هو الرحمن. قل قل قل قل طلقات طلقات. ليه؟ اللي يعرف ربنا ما عادش ينفع يسكت بقى خلاص. ما يقدرش يسكت لما يشوف معصيه، ما يقدرش يسكت لما يشوف حرمات مولاه بتنتهك، ما يقدرش عايز يتكلم عن ربنا. قل اقول لمين يا رب؟ قول لصاحبتك اللي مش ملتزمه، قول لصاحبك اللي مش ملتزم، قولوا للناس كلها. قل هو الذي انشاكم. افتكروا اللي انتوا بتعصوه ده نعموا عليكم قد ايه. قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم. مين اللي هيجيرك من عذاب ذنوبك؟ مين اللي هيجيرك لما العرق يلجم الافواه يوم القيامه؟ مين اللي هيفك كربك غيره؟ لما تيجي تمشي من على الصراط والصراط يبقى مولع من جهنم تحت رجليك، مين اللي هيعديك غيره؟ لما الشمس تبقى على بعد ميل من الرؤوس والسنه اللي بنص مليون كيلومتر الواحده طالعه منها والانفجارات بتاعتها والحراره بتاعت الاشعه الشمسيه بتاعتها، مين اللي هيوقفك في ظل العرش بتاعه غيره؟ قل فمن يجير الكافرين من عذاب اليم. قل هو الرحمن. هو الرحمن. انتوا مش شايفين؟ مش شايفين يا جماعه؟ يا جماعه ده كل ذره في جسمك لسان بيسبح بحمده، ده كل نمله لسان بيسبح بحمده، ده كل خليه وذره في جرم من اجرام الفلك لسان بيسبح بحمده، ده الكون كله لسانه بيسبح بحمده. ده انت لو بصيت لنفسك مش هتشوف نفسك، هتشوف اثار صفات الله فيك. الكون كله لما تبص له مش هتشوف المخلوق، هتشوف صفات الخالق ظهرت في خلقه. قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا. اخر ايه، اخر ايه تحدي رهيب. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. ربنا تحدانا في شربة الميه. واحد ملحد قال لو الماء بقى غور هنجيبه تاني بالفؤوس والمعاول. فغار ماء عينيه والعياذ بالله. ملكش غيره. الايه الاخرانيه بتقول لو راحت منك نعمه في الدنيا مش هرجع لك غيره. لو صحتك راحت مش هرد لك غيره. لو جالك مرض في طفل من اولادك ولا عضو من اعضائك مش هرجع لك غيره. لو مالك راح مش هيرجعه لك غيره. مين لو الابتلاء احاط بيك هيفرجه غيره؟ مين لو في القبر لو نزلت في الحبس الانفرادي ده هيفرجه غيره؟ مين يا جماعه لو جالك مرض ولفيت على 20 دكتور والالم ما بيخفش هيخفف المرض عنك غيره؟ مالكش غيره. ملايين الرضع مين اللي بيرزقهم باللبن من صدور امهاتهم من بين فرث ودمن غير من بين فرث من غيره؟ ملايين الأجنة في بطون الأمهات الحوامل مين اللي بيغذيهم وبيراعيهم غيره؟ ملايين المرضى في مستشفيات الكرة الأرضية مين اللي بيشفيهم غيره؟ مين يا جماعة؟ ده الشمس من آلاف السنين يوم يوم قبل ما تطلع بتستأذنه إن هي تطلع. ده قلبك قبل ما ينبض أي نبضة من ملايين النبضات اللي نبضها قبل كل نبضة بيستأذنه إنه ينبض. ولما مش هيأذن هتبقى النبضة اللي عندها خلاص أجلك جه. ده كل تفاحة بتطلع من الأرض بتستأذنه قبل ما تطلع تطعم ابن آدم. الكرة الأرضية دي كلها عاملة زي مستشفى كبيرة جدا، كلنا مرضى، كلنا محتاجين، كلكم عاري، كلكم جائع، وهو الطبيب، وهو الرؤوف الرحيم، ملناش غيره يا جماعة، ملناش غيره سبحانه وتعالى، هنروح لمين؟ أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل فضل عسى، يدوم الذي منك عودتنا، إذا كنت في كل حال معي، فعن حمل زادي أنا في غنى. بعد ايه؟ بعد ايه؟ حتى في الدنيا الاب اللي ابنه بيضيع ويشرب مخدرات وينهار ويجي يقول تعالوا شوفوا ابني، بعد ايه؟ بعد ما ربيته على الفضاءات المنحله واديته فلوس يطلع رحلات منحله بعد ايه؟ كان يعني اعرف واحد كان بيشرب مخدرات لدرجه ان عقله باظ والعياذ بالله، فجي يتوب بعد ما تاب يعني وهو جاي يتوب، جاله مرض عقلي قال انا المهدي المنتظر، بعد ايه؟ بعد ما المخدرات بوظت لك دماغك جاي تقول يا رب، بعد ايه يا جماعه؟ اخ كان بيبكي على اخوه، اخوه سافر في بلد عربيه يشتغل، وقع في الزنا مع امراه في اسطبل خيل، جابت له خمر وشربتها له، وبعد كده قتلته، وفضل وخدت الفلوس بتاعته، وفضل وسط الاسطبل ده وسط المواشي وسط البهايم، وسط الروث ووسط الخمره لغايه ما تعفن ولما شموا ريحته شافوه، بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه يا جماعه؟ اللي جاله ايدز وجاي يرجع لربنا بعد ما بعد ايه؟ احنا عايزين نرجع لربنا من الوقت، عايزين نيجي لربنا على رجلينا. انا عايز يا جماعه يعني هبدا معاكم باذن الله سبحانه وتعالى سلسله ديت في صور القران الكريم. انا عايزك تركز معايا بقى، وعايزك تركزي معايا دلوقتي. كل اسبوع ان شاء الله باذن الله ممكن ناخد صوره. اللي عايز يبدا بدايه الهدايه مع ربنا صح، اللي عايز يبدا خطوه اولى التزام صح، اللي عايز يبدا زي ما الصحابه بداوا. احنا بادئين بالصور الجزء 29، الوصيه قبل الاخرانيه، الوصيه قبل الاخيره في القران، قبل اخر وصيه في الجزء 30، البدايه الصح، الجزء اللي الصحابه اتغسلت قلوبهم عليه في اول مكه، وشهوات قلوبهم وامراض قلوبهم اتغسلت فيه. لو عايزه تبداي خطوه اولى التزام صح مع ربنا، لو عايز تبدا بدايه الهدايه صح، بدايه الهدايه بتاعه الصحابه ايه؟ يبقى احنا نبدا بدايه الهدايه احنا كمان صح. لو عايزين يا جماعه نبدا مع ربنا علاقه قويه زي الشلال، ينزل قادر يشق الطريق لما يبقى نهر يبدا يهدى، انما هو لسه بيشق طريقه في الاول شلال هادر. عايزين نبقى شلال هادر، عايزين نبدا اول خطوه في علاقتنا مع ربنا صح. لو ده خط مستقيم وانا عايز امشي عليه، فبدات بزاويه ميل 5 درجات، مش هلاحظ في الاول الفرق، بس هفضل ابعد ابعد ابعد ابعد لغايه ما ينفعش ارجع. لازم اول خطوه تبقى صح خطوه. عايزين يا جماعه نبدا كل صوره من صور القران في الجزء 29 ناخدها ونتكلم فيها، ونشوف الصوره ديت بتقول لنا ايه، وبتوجهنا لايه، وبتكلم مين فينا. عايزين نبدا بدايه الهدايه مع القران. انا وصلت الوقت للتوصيات العمليه في الحلقه يا اخوانا. سوره الملك اللي انا شرحتها لكم ديت 30 ايه تنجي من عذاب القبر، بتنجي من عذاب القبر. لو الانسان اراها كل مره، كل يوم مره تنجيه من عذاب القبر. نقراها يا جماعه، ثبتيها من اول الليله، كل يوم قبل ما تنامي تقرا سوره الملك عشان تنجيكي. الليله لازم كل واحد مننا يمسك سوره الملك ويقف يصلي بقى قيام الليل ساعه او اكتر من ساعه. عايزك تبكي وانت بتقري من احساسك بعظمه ربنا، عايزك تبكي وانت بتقرا من احساسك بجلال ربنا وبالخوف من ربنا. لازم يا جماعه نبدا بقى نهتم بالقران يا اخوانا. يا اخوانا القران ده هو سر حياتنا كلنا، القران ده هو اللي هيبنينا، القران ده اللي هيغسل قلوبنا، القران ده بدايه الهدايه السليمه، القران ده خطوه اولى التزام، القران ده بدايه العلاقه الصحيحه مع الله سبحانه وتعالى. عايزين نحافظ على ورد القران عندنا في الموقع، في موقع النت way to Allah www.waytoallah، او الطريق الى الله على جوجل، الطريق الى الله بالعربي، موقع الطريق الى الله يا جماعه. عاملين على الغرفه الصوتيه بتاعته تحفيظ وتجويد كل يوم من الساعه 6 الصبح للي بيهو الفتره الصباحيه من 6 ل 8 الصبح. عايزه تقرا قران، عاوز تتعلم تجويد قران، عايزين تحفظوا القران، زائد يوميا من الساعه 2 الظهر للساعه 3:30 الظهر، من 2 ل 3:30 بعد الظهر فتره، 3 ايام للرجاله يسمعوا قران و3 ايام للستات يسمعوا قران. عايزين نبدا نسمع قران، يا تحفظ قران مع نفسك في بيتك، يا تحفظ القران مع حد، يا تدخله للي بيعرف يدخل على النت يحفظ القران على الموقع ويتابع على الروم الصوتيه وعلى تجويد وتحفيظ القران. ويتو الله. عايزين يا جماعه، عايزين نحفظ قران. انا عايزكم يا جماعه تتفاعلوا بكل قوتكم مع حفظ كتاب الله، فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. انت درجتك في القران على قد، في الجنه على قد انت قريتي قد ايه قران، درجتنا في الجنه على قد احنا قرينا قد ايه قران. يا اخوانا بالله عليكم، التوصيه ديت قراءه سوره الملك كل ليله، قيام الليل الليله بسوره الملك، بدء حفظ القران، بدء حفظ القران. اللي عايز يحفظ مع نفسه، مع شيخ، مع حد صاحبه، اللي عايز يبدا يحفظ معانا في السلسله بتاعتنا كل اسبوع يدخل يسمع السوره اللي احنا هنشرحها باذن الله سبحانه وتعالى. يدخل، ادي الموقع اهو مفتوح للي عايزين يسمعوا قران، للي مش مناسب ليه ان هو يلاقي شيخ ولا حاجه. عايزين يا جماعه نقرب من كتاب ربنا. وقبل ما اختم الحلقه انا بقدم اعتذار واجب، اعتذار كان لازم اقدمه قبل نهايه الحلقه. انا بعتذر للاطفال اللي ماتوا امبارح في غزه، معلش اعذرونا مش فاضيين. انا بعتذر لكل مريض فشل كلوي في غزه مستني ان الكهرباء تتقطع عشان ما يقدرش يعمل الغسيل الكلوي اللي محتاجه عشان يعيش، احنا اسفين. انا بعتذر لكل مريض في العنايه المركزه في غزه، معلش ممكن الكهرباء تقطع عليك تموت بسبب انقطاع الاجهزه، بس معلش احنا اسفين. انا بعتذر لكل اخ الوقت محاصر او امراه محاصره في غزه ومهدده بالقتل والجوع، احنا اسفين. انا بعتذر لرسول الله، معلش يا رسول الله، صحيح الوزير الالماني لسه قايل لكل الصحف الاوروبيه انشروا صور الاساءه لنبي الاسلام مره ثانيه عشان حريه الراي، بس احنا اسفين. انا بعتذر لكل مسلمه اغتصبت في اي ارض في العالم، ولكل مسلم سجين في سجون الامريكان واليهود دلوقتي، ولكل طفل مات في مجاعات العراق وغزه. انا بعتذر يا جماعه لكل واحد كافر، كل واحد اسلم واهله ماتوا على الكفر لان ما لقوش حد يدعوهم للاسلام. انا بعتذر لكم كلكم يا جماعه، بعتذر لكل واحد بسبب معصينا تعاقب في دنيته، احنا اسفين. الشباب مشغول، مشغول في الستار اكاديمي والكوره، والبنات مشغوله في الحب والفالنتين، والتجار والدكاتره مشغولين في الشهادات والمراكز والاموال، الامه مشغوله، احنا اسفين. اسفين يا رسول الله، اسفين يا اخواننا في غزه، اسفين يا اخواننا في سجون الامريكان في العراق، اسفين يا امه محمد كلها، اسفين يا كل واحد احتاج نصرتنا واحنا خذلناه. مشغولين، مش فاضيين لكم، اما نفضلكم ان شاء الله، اما الامه ترجع لربها وربنا يفكرها تاني بنفسها، ناسوا الله فانساهم انفسهم، يفتكروا ربنا فيفتكروا نفسهم، اما الامه ترجع هنرجع لكم وهننقذكم وهننجدكم، والى ان يحدث هذا احنا بنقدم اعتذار واجب. اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اعمر قلوبنا بالقرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، اللهم اهد قلوبنا بنور كتابك، اللهم انزل من انوارك وانوار كتابك على قلوبنا وصدورنا يا رب، اللهم املأ حياتنا بالقرآن، اللهم ارزقنا قيام الليل بالقرآن، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين ونساء المسلمين وأطفال المسلمين، نجي العالم الإسلامي من كيد الكفار أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.